من الأخطاء الماشية عندكم ما جاء في كتاب التوحيد، ونذكرك بدليلك الذي طلبناه منك لكنه في الواقع ليس بدليل يا أبا ليلى. نورني شيخ محمد. هو إذا بده ينورك بقى معناها أنه مش مؤمن بهذا النور كله. حديث دخل رجل النار بذبابة، نسيت هذا الحديث؟ نعم. ما نسيته. أليس هو حجة عندهم؟ مش عندك راتي لا عنده الأوائل منهم؟ لأنك الآن مين الأوائل الثاني؟ على زمن الشيخ أحمد بن عبد الوهاب يعني. إيه والأواخر أيضا. والله الأواخر أن تبين ضعف الحديث فقدروا يعني تراجعوا. الحمد لله. فهذا إن شاء الله يعني فضلا لك وهم يعني يذكرون هذا. نسأل الله لمدة من قبله وعلمه.